بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الثالث بعد 600، ومع الصفحة 48 بعد 400، ونحن ما زلنا في إطار المحكم المتشابه. ولكون المحكم المتشابه يرجعني إلى آيات القرآن الكريم، ومن حيث المضمون يرجعني إلى الله جل جلاله، لأن المتشابه هو ما جاء من النصوص يوهم ظاهرها مشابهة الخلق، مشابهة الله عز وجل للخلق، والله عز وجل ليس كمثله شيء. لهذه نجدنا أمام بسط الموضوع بأدلته المتقنة إن شاء الله تبارك وتعالى، لنسدد التصور، حيث إن طلب منا أن نؤمن بالله عز وجل، والله تبارك وتعالى من الغيب الذي دل عليه عالم الشهادة، إذ إن الخلق دل على الله جل جلاله، عرفنا الله عز وجل إليه عبر الوحي، ومن خلال هذا الكون الذي لفت الأنظار إليه. كي لا نطيل في هذا، هناك مجموعة من الحقائق أرجو الله عز وجل أن يعين على بيانها. الأفعال في اللغة العربية إذا أسندت ربما اتفقت معانيها، واختلفت كمية وكيفية إذا كانت هذه الأفعال قد أسندت لمتجانسين. ركض الحصان، وقف الحصان. ركض الرجل، وقف الرجل. الركض والوقوف يمكن أن أفهمهما بناء على أني قد أسندت الفعل لمخلوق أعرفه. الحصان أعرفه، إذا قلت وقف أدري ما معنى وقف، ركض أدري ما معنى ركض، إذا قلت ركض فلان في الملعب أعرف معنى ركض، وإذا قلت وقف لي في قلب الملعب أعرف ما معنى وقف في قلب الملعب. إذا أسند الفعل لمتجانسين بعامة، سواء كان التجانس يرجع إلى معنى واحد في المعنى، كأن نقول ركض زيد وركض عمر، وقف زيد ووقف عمر، فهنا لا خلاف في أن المعنى إنما هو متقارب، يمكن أن يكون متطابقا، لكن أنا ما أستطيع أن أضرب كمية الركض هنا وكمية الركض هنا، قد تختلف الكمية، بل لا أستطيع أن أجعل كيفية الركض لدى الرجلين متطابقة، إذ قد يختلف ركض عن ركض في الكمية، ويختلف ركض عن ركض في الكيفية. إذن نحن أمام أفعال هذه تسند لمن أسند إليه، وعلى هذا ينبغي أن يفهم معنى الفعل من حيث ما أسند إليه. سأتي بأدلة عليها. يضم لهذا المعنى أن الإنسان بخلقته لديه أمور قد وقع بصره عليها، وأمور لم يقع بصره عليها ولكنه أثبت وجودها. الجن، ولا واحد من كبراء جني، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم إذا رأيتموه ألا يرحل هذا الذي رآه إلى المستشفى. الجن وجودا نثبته، لكن أنت الآن إذا خطر ببالك الجن مهما حاولت لن تخرج عن تصور جني هو إنسان مشوه أحيانا. إذا كنت ما تحب الجن بتشوهه فقط، ما أدري كيف ترسمه أنت في بالخيال، وهذه محاولات خيالية. لك أنت أن تتحرك في المخلوقات بخيالك، ما عندنا مشكلة فيه. بل إذا كتاب الله عز وجل أتى بمشبه به لم تره العين، علما بأنه كل البلاغة بنيت على أن المشبه به ينبغي أن يكون أوضح من المشبه. المشبه به يؤتى به من أجل أن نخرج المشبه من غموضه من إبهامه إلى الوضوح. فمن المقتضى لهذا المعنى أن يكون المشبه به أوضح من المشبه. أنا ما أنصح أن أشبه أمرا معلوما لدي بأمرا غامضا، ما أستطيع هذا. لكن أما سمعت قول الله عز وجل يشبه شجرة الزقوم في النار طلعوها كأنه هي كاف للتشبيه، كأنه رؤوس الشياطين، ولو أحد من بني آدم رأى الشيطان ولا رأى الشيطان. لكن قال العلماء، وهذا فعلا قال العلماء، كل إنسان في مشارق الأرض ومغاربها إذا قلت له هذه مثل الشيطان، وخلي يرسم أنت إذا كان بيده ريشة وأمكنه أن يجسد الخيال الذي لعب به التصور إلى حس، سيرسمه من أبشع ما يكون. وترى هذا هو عطاء اللغة الآن، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. على ماذا بني هذا في الفطرة؟ بني على أننا إذا غاب عنا أمر من الأمور وخبرنا عنه مباشرة نتطلع إلى معرفته. التطلع للمعرفة الآن إما أن نلجم التطلع، وإما أن نطلقه. في عالم المخلوقات أطلق ما عندنا مشكلة، شبه شيئا بشيء، شيئا بشيء شبهه ما في مشكلة. يعني تعرف إلى ما غاب عنك من خلال ما عرفته الآن. أنت يمكن أن تقارب، يمكن أن تباعد، ما عندنا مشكلة. لكن كيف يمكن أن يتحرك الخيال في من ليس كمثله شيء، ليس كمثل الله شيء؟ إذن هنا فطم الخيال، لجم الخيال بالنص المحكم، ليس كمثله شيء. ثم نحن ما طلب منا أن نتعامل مع الله عز وجل بالخيال، طلب منا أن نتعامل مع الله عز وجل بالأدلة والبراهين إلى أن تضيء حقائق الإيمان في الذات. فإذا بنا نعبد الله كأننا نراه، ما قال نراه رؤية بالآخرة، حتى بالآخرة ترى من ليس كمثله شيء، في الآخرة ترى من ليس كمثله شيء. وجود الله عز وجل دلت عليه الأدلة التي لا تعد ولا تحصى. ما طلب منا أن نتعرف لا إلى حقيقة الذات ولا حقيقة الصفة. إذن بنيت فطرة الإنسان على التشبيه، هذه بصورة عامة. الرقم 3، وجدنا أنفسنا أمامه. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القليب، وأنا عم أتحدث، أنت ما تستبعد أبدا في ذهنك أن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم واقف على القليب. أي قليب هذا؟ القليب الذي ألقي فيه 70 قتيل من المشركين صناديد قريش، وأخذ صلى الله عليه وسلم يخاطبهم. وقف صلى الله عليه وسلم على القليب وأخذ يخاطبهم إلى آخر الحديث. أنا أريد فقط وقف على القليب، وقف على القليب. هل جاء نص من كتاب الله عز وجل فيه الوقوف على النار، يوقف الله عز وجل الكفار على النار؟ نعم، يوقفهم على النار. طيب الآية الآن، حيث تأتي الآية فيها كلمة نحن نعرف معناها في غير موقعها، هل يجوز لي أن أقيس؟ يجوز لك أن تقيس بشرط أن يكون هناك توافق بين المقيس والمقيس عليه. أما إذا لم يكن هناك توافق ولا صلة لا من قريب ولا من بعيد، أيضا ستأتي أدلة واضحة تمام في هذا النظمار. هذا النظمار مفاتيح المعرفة، فعلا من مفاتيح المعرفة. دعك من التفاصيل، أن أضع يدي على المفتاح، ما المفتاح الآن؟ يقول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. المراغم هو المكان الذي فيه تحقق شرع الله عز وجل وتراغم به أعداء الله تبارك وتعالى. يعني إذا ما تركت مكة المكرمة، إذا كان الحديث عن مكة المكرمة والانتقال منها لأنها كانت الهجرة منها واجبة قبل فتحها، قال في هذه الحالة يجد هذا الذي يهاجر في سبيل الله في الأرض مراغما كثيرا. وابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى يبين أن هناك عقبات لابد لكل مسلم من أن يجتازها، وأعلى عقبة وآخر عقبة لو نجا منها أحد لنجا الأنبياء، حتى الأنبياء يدخلون في المعركة مع أعداء الله عز وجل في هذه المعركة، وهي معركة عقبة المراغمة، اسمها عقبة المراغمة. ما عقبة المراغمة؟ باختصار شديد، أنت وجودك وأنت مسلم حصى في عين الكافر، وجودك ما تكلم، ما في داعي حتى تتكلم أحيانا، وجودك. ثم أما أخبر صلى الله عليه وسلم بأني إذا ما سهوت في الصلاة سجدت للسهو، السجود للسهو إذا كنت قد سهوت فعلا وكنت قد أخطأت فإن سجود السهو يجبر، لكن أحيانا أن يلتبس علي الأمر صليت أربعة ولا ثلاثة أبني على الأقل بالاتفاق ثم آتي بركعة. بدي أفترض أن لما بنيت على الأقل كنت مخطئا والأصل قد أتممت الصلاة، فإن كانت الصلاة بحاجة للسجود يأتي السجود ليجبر، لأني سآتي بركعة فيصبح الأمر ثلاثة بنيت عليها وركعة إضافية. طيب لو كنت قلت صليت أربعة معناته صليت خمسة، الخامسة زيادة. قال في هذه الحالة تكون السجدة مرغمة للشيطان. ما معنى مرغمة؟ يعني أرغمت أنفه، يقول هو نفسه الشيطان لم تسجد للسهو أنت، ويقول يا ويلتا أمرت بالسجود فلم أسجد فطردت من رحمة الله عز وجل، وهو لمجرد دعوة سجد لله تبارك وتعالى. مرغمة مرغمة. ولذلك لو كنت أنت موظفا نظيفا في الدائرة أنت ترغم أنوف كل المرتشين فيها، وأنت بتكون شوكة في عيونهم وحسكة في حلقهم، هذا الإرغام مراغما كثيرا وسعة. ثم قال ومن يخرج من بيته مهاجرا، هذه الصورة متصلة بالصورة الأولى، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. هذه الفقرة القرآنية نزلت في واحد من الصحابة خرج من مكة مهاجرا وعند حدود مكة مات، ما تمت له هجرة، لكن تمت له هجرة. أما خرج من بيته، خرج من بيته، قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. لاحظ التعبير القرآني، الذي يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه العبارة تعبير قرآني، هي كلام الله عز وجل. أنت التعبير هذا أتجريه على ظاهره؟ لا أجر على ظاهره، هذا على سبيل المجاز، لأنه وقع على استعلاء على الله. إذا هناك معنى، هناك مجاز بالحذف، إذا أردنا الآن أن نفسر مجاز بالحذف، فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله، على معنى أن الله تكفل بأجره، صار أجره بالنسبة لله عز وجل أجرا مكفولا مضمونا. إذا العبارة هذه وقع أجره على الله عبارة على ظاهرها نحتاج إلى وقفة، تعبير هائل ودقيق وعميق يبين أن الله تكفل بأجرة هذا الذي خرج. فقط نضم لهذا المعنى، إذا جاء نصر الله والفتح، ما الفعل هنا؟ جاء، ما الفاعل؟ نصر. إذا جاء نصر الله والفتح، جاء عبد الكريم، انظر إليه، جاء عبد الكريم، هل معنى جاء نصر الله مثل جاء عبد الكريم؟ هل المعنى واحد؟ المجيء هو واحد، المجيء ما في عندي مانع على الإطلاق أن أسند فعل المجيء لعبد الكريم بأنه يجيء، والمجيء في الأصل يعني لم يكن ثم كان، ما صحيح؟ أنا ما بصحب أنت جالس أمامي بقول لك الآن أنت جئت، لأنك أنت صار لك من الصبح. المجيء فقط يعني الإحداث، إحداث وانتقال من غيبة إلى حضور. أليس في المجيء حركة؟ جاء نصر الله، قبل أن يجي نصر الله ما كان؟ إذا جاء رسول الله، إذا وقع حدث، نعم وقع حدث إذا جاء رسول الله. أما قال ربنا تبارك وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك. جاء نصر الله وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى. هل جاء نصر الله مثل وجاء من أقصى المدينة رجلا؟ هل مجيء الرجل حيث أسندنا له مجيء مثل مجيء النصر؟ النصر معنى، معنى للمعاني، ليس كتلة تنتقل من مكان لمكان. ومن هنا ينبغي أن نفهم جاء النصر على المعنى الذي فهمنا منه النصر. أما لو قلت أنت جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، مثل جاء رجل من الراشدية إلى بر دبي، متتناعم جاء. وحيث تحرك الخيال في المجيء وكان من أسند إليه المجيء متشابها في كله، مع ذلك أني أفهم معنى المجيء. لما جاء الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام وذر الملائكة بالجاسوس الذي كان في بيت لوط وهو زوجة لوط، الله لا يعطي العافية، وما أعطيت العافية حقيقة، راحت قالت لهم ترى عندكم أناس من أحلى ما يكون عند لوط عليه السلام، وجاءه قومه يهرعون إليه. نعم أنا شايفهم الآن، صدقني شايفهم منيح. هل من مانع أن أراهم الآن؟ أنا بالخيال عم تكلم فيه، لا ما في مانع، لأنه أنا أعرف من معنى جاءوا. جاءوا جاءوا جاءوا جاء من أقصى المجيء، جاء رجل، جاء كله صحيح هذا الكلام، لكن حينما نسند المجيء لله عز وجل هنا ينبغي أن تقف تقول الفعل صحيح جاء أسند لله عز وجل. معنى ذلك أن ينبغي أن أفهم الفعل من خلال معرفتي بمن أسند إليه. الذي أسند إليه الفعل فعل مجيء ليس كمثله شيء. إذا كيف يمكن للخيال الآن أن يلتقط هذا المجيء ليسقط عليه معنى مجيء وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى؟ ما يصح هذا. إذا ما موقفنا الآن من أمام النص الذي يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقين؟ قال: أن أثبت النص، أن أنزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر، وأن أعتقد اعتقادا جازما أن ثمة معنى يريده الله عز وجل، وأن أكد أمر تحديد المعنى لله تبارك وتعالى، أو أؤول بناء على ما عليه السلف وعليه الخلف. هذا المعنى الآن نذكر به مباشرة لننقل لأنفسنا أقوال العلماء في تحديد المصطلح. وهنا جملة فقط ما أكثر، حينما يضع العلماء مصطلحا يعني تعريفا لكلمة من الكلمات الشرعية مثل تعريف المحكم، تعريف المتشابه، إذا وفقني الله عز وجل لفهم المصطلح مع ذلك أني بناء على ما فهمت من المحدد أتمكن من أن أتعامل مع هذا المحدد تعاملا صحيحا. أما لو التبس علي الأمر، لو سألني سائل ما المحكم؟ ما المتشابه؟ ما بعرف. إذا كيف يمكن أن أقف موقفا سليما من محكم متشابه إذا كنت لا أدري ما المحكم ولا المتشابه؟ قال الرازي، الرازي من علماء هذه الأمة، تفسيره الكبير من التفاسير المعتمدة في المكتبة الإسلامية، إنما يحدثنا عن متشابه، ويحدثوننا أيضا يحدثنا العلماء عن المحكم والمتشابه معه. هي المتشابهات يعني الآيات أو الأحاديث التي ظاهرها يدل على مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. قال: هي التي قامت الدلائل القاطعة على امتناع ظواهرها. كنا قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشيخ قطب رحمه الله تبارك وتعالى يتناول ما يتعلق بالآيات التي فيها معنى التشبيه والتي ينزه الله عز وجل عن ظاهر المتبادر، يعنون هذا بالتجسيم، ويقول حينما يسلك القرآن الكريم مسلك تصوير الحقائق، يعني إعطاء الحقيقة صورة، يريد بذلك أن يرسخ معنى الصورة، المعنى الذي أراده الله عز وجل أو أراده النبي صلى الله عليه وسلم هو ترسيخ الحقيقة. يريد الله عز وجل بهذا التصوير أن يرسخ معنى حذاري أن تقف عند الحركة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، قدمنا فعل قديمة يدل على أنه كان غائبا، كأن نقول قديمة من السفر، قديمة من السفر. وقدمنا إلى ما عملوا، لا هنا ضمير يعود على الله عز وجل، هل قدوم هنا كقدوم مسافر كان مسافرا ثم جاء غائبا ثم حضر؟ أبدا، مو صحيح هذا الكلام. إذن ما التعبير؟ التعبير قديمنا، إذن حركة، إذن تكسير. هل التكسير مقصود؟ أبدا، الله ليس كمثله شيء. ما الذي أراده الله عز وجل؟ قال أراد بما أنهم يرون الله عز وجل وهو من الغيب غير حاضر في ذواتهم، بمعنى أنهم حينما كانوا يسلكون مسالك الإجرام في الأرض كانوا في غفلة عن الله عز وجل، فعملهم الله عز وجل بالتعبير كما كانوا يعملون الله عز وجل بالسلوك حينما كانوا يأثمون ويجرمون. أكانوا حاضرين مع الله عز وجل؟ فبين الله عز وجل لهم أنتم كنتم تعاملون الله عز وجل على أنه غائب، وجاء التعبير وقدمنا ليبين لكم أن هذا الذي كنتم ترونه غائبا لم يكن غائبا، لأن الله على كل شيء شهيد. إذا فيما يتعلق بالتسليم، النص الذي فيه حركة، هذه الحركة لو أنا تناولتها بناء على وقدم صلى الله عليه وسلم من غزوة كذا، قدم، أنا أفهم أما معنى قدم صلى الله عليه وسلم لأن صلى الله عليه وسلم بشر، أما حينما يأتي النص وقدمنا إلى ما عملوا عملا، وليس بأبعد من هذا قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. نحن نعرف كل بتعاملاتنا كل الآن أنا مشغول، لكن حتى أتفرغ لك في تهديد، في تهديد واضح تماما. جاء التعبير الذي فيه تصوير المراد من التهديد على معنى أن الله تبارك وتعالى، وهذا من طبعا النصوص المتشابهة سورة الرحمن بالاتفاق من النصوص المتشابهة، ظاهره يدل على ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، يعني الله عز وجل مشغول أبدا، الله عز وجل لا يشغل، لا يشغله شأن عن شأن، كل يوم هو بشأن، يسأله من في السماوات والأرض قبلها تماما، كل يوم هو بشأن. إذن عملهم الله عز وجل بهذا الأسلوب من التعبير ليبين لهم أنه إذا ما انتهى خلق الخلق من الله عز وجل، بمعنى قد خلق آخر مخلوق أراده الله عز وجل قبل أن يطوي هذه الدنيا، مع ذلك أن الدنيا ستطوى وأن الآخرة ستنشأ وأنهم سوف يوقفون بين يدي الله تبارك وتعالى. هنا كل نص الأدلة القاطعة سواء كانت من القرآن ليس كمثله شيء أو من العقل، لأن العقل لا يستور ترى، لا يستور أن يكون الله تبارك وتعالى مشابها للمخلوقات، لو شابه الله عز وجل المخلوقات لكان مثل المخلوقات محتاجا إلى محتاج المخلوقات، وهذا طبعا فيه تفاصيل معينة ذكرناها في دروس التوحيد. إذن هنا ما قامت الأدلة القاطعة على أن ظاهره ممتنع في حق الله عز وجل هذا هو من المشابه، فذاك الذي يحكم فيه بأن مراد الله تبارك وتعالى به غير ظاهره، يعني هناك مراد الله عز وجل، وهذا نقوله ونؤكده لئلا يقول من قال وقد قالوا ذلك، يقول هؤلاء معطلة. قلنا ما معنى معطلة؟ قال أنتم عطلتم الظاهر. أي ظاهر عطلنا؟ الظاهر المتشابه، نحن قلنا النص في ظاهر المتشابه لا يمكن أن يسند إلى الله عز وجل، ينزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر، ثم التعطيل، قال تعطيل أنتم أو غفتم هذا المعنى الظاهر أو غفناه يا أخي لأنه لا يليق بحق الله عز وجل، لكن أكدنا أن ثمة معنى بيقين هناك معنى، وهذا المعنى نتركه وما يعلم تأويله إلا الله، نتركه لله تبارك وتعالى. إذن فهي التي يعني النصوص التي فيها نظر وتحتاج لتأويل، كل نص متشابه يحتمل النص القطعي لا يحتمل، النص المحكم لا يحتمل، وكل نص محتمل لا يخفى أن يكون قاعدة للاعتقاد. ولذلك ماذا قال العلماء؟ قال من أول الظواهر على غرار كثير من الخلف، قال هذا لم يأتنا بما يجب علينا أن نعتقده لأنه جاء بعدة معاني ورجح إحدى هذه المعاني على سائر المعاني، وقضية الاعتقاد بالله عز وجل لا تقوم على مجرد الظن أو غلبة الظن، ويظهر فيها بباد النظر إما تعارض مع الأخرى أو مع العقل. يعني وجاء ربك والملك صفا صفا ليس كمثله شيء. أنا لو أردت أن أجري النص على معناه فينا وجاء ربك وإذا بي أمام ليس كمثله شيء، فكيف أوفق بين ليس كمثله شيء وبين دلال ظاهر قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قال إلى غير ذلك من أنواع التشابه. فالشبه الذي من أجله توصف بالمتشابهات إنما هو ما بينهما وبين المعاني الفاسدة التي يظنها أهل الزير ومن لم يمعن النظر أو يرد المتشابه إلى المحكم، بمعنى أن الذي يرد المتشابه إلى المحكم هو الذي نجا. كل نص متشابه اسألني الآن، يد الله فوق أيديهم ليس كمثله شيء، هل هناك تعطيل لما أقول ليس كمثله شيء؟ يد الله فوق أيديهم كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، هل من ضير؟ ما من ضير على الإطلاق، هذا لون تنزيل الله تبارك وتعالى. والمتشابهات هي التي فيها نظر وتحتاج إلى تأويل، هذا ليس للرازي، هذا ابن عطية كنا الشيخ القرطبي. ويظهر فيها بادئ النظر إما تعارض مع الأخرى أو من العقل إلى غير ذلك من أنواع التشابه. ثم يقول ها هنا وهذا نحو الحديث الصحيح، يعطينا الآن حديثا من حديث صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث المحكم والمتشابه. يقول صلى الله عليه وسلم الحلال بين، الحلال غير مختلف فيه، لما قال بين مع تمام ليس مختلفا فيه، كل حكم شرعي ليس مختلفا فيه فهو من، إذا كان من الحلال فهو من الحلال، والحرام بين أيضا إذا اتفقت الأمة على حرمة مجموعة من المحرمات، هذا المتفق عليه من المحرمات صار الحرام بين، اتفقت الأمة على مجموعة من المحللات من الحلال إذن هذا من الحلال بين، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. أما قال الشرع هنا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، أما قال هناك أمور بين الحلال وبين الحرام متشابهة، ما معنى متشابهة؟ قال يمكن أن تسند أو تضم للحلال يمكن أن تضم للحرام فيها وفيها، من هو الذي نرجع إليه ليحدد لنا هذا المتشابه ترى هو من الحلال أو من الحرام؟ أول حكم نقوله مباشرة اتقاء المتشابه من التقوى، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دين عرضه. الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى صار ضجة مرة على أمر أنه هل الفائدة التي يرتبها المصرف هي من الربا، بيأخذ 1000 يرتب على كل مثلا 110 دراهم بالسنة أو بالشهر أو ما أدري كم، قالوا هل هذا من الربا؟ فهو قال الأصل أنها من الربا الحرام. قال وإذا سمعت، هذا ترى لون ألوان التربية ليس تقليل الحكم، وإذا سمعت من يقول بأنه ليس حرام أقل ما يقال هناك من قال إنها حرام، وبدي أفرض لنا أن هناك من قال إنها حلال، اشتراك هل أنت تتقي الشبهات؟ هل تستبرئ دينك وعرضك؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ دين عرضه. يا أخي أليس الأولى، أليس الأريح لأكثر راحة للضمير للقلب للنفس أن تترك المتشابه؟ اترك المتشابه. هل ترك المتشابه يفضي بك إلى إذاء؟ حتى تخوفها من القرى، وإنما أنت في بحبوحة من الأمور. هل في الحلال بحبوحة مساحة كبيرة جدا ما تحتاج معها إلى أن تسلك مسالك متشابهة؟ نعم. إذن وبينهما أمور متشابهات، أي يكون الشيء حراما في نفسه فيشبه عند من لم يعن نظر شيئا حلالا، وكذلك الآية يكون لها في نفسها معنى صحيح فتشبه عند من لم يعن نظر أو عند الزائغ معنى آخر فاسدا، فربما أراد الاعتراض به على كتاب الله. ألا ترى الآن يعطيني مثال من الواقع الذي شهدته المدينة المنورة خاصة من أولئك الذين في قلوبهم زيغ أحيانا، وهذه ترى تخطر بالبال كخاطئ، لكن الذي عنده نور تقوى يتبين مباشرة أن هذا الخاطر ما ينبغي أن يقف عنده. لما أخبر الله عز وجل عن عيسى عليه السلام أنه روح منه، أغلب المسلمين، أقول أغلب أنا خاصة عن كلام عن العوام بعامة، روح منه معتها كأنه ما في شبه من الإلهية. قل لا، هذه روح منه يعني من خلقه، الأرواح مخلوقة وليس الجزئية هنا، منه ليس على معنى البعضية أبدا، ما على معنى البعضية بيقين هذا كلام، وجعل الله جزءا، ما في الله عز وجل ليس كمثله شيء، ما في ابن وأب وزوجة وأطفال وذرية وجد وكذا، هذا في عالمنا نحن، أما الله عز وجل ليس كمثله شيء. هنا أيضا ينطقي صهوة التشبيه خيالنا الذي منحنا الله عز وجل من أجل أن نعمر الدنيا، خيال ترى طاقة هائلة جدا، قلنا للتعمير لا للتنمير، فلا تسلط الخيال على اعتقاداتك. الاعتقاد المبتنى على الخيال يحتاج صاحبه إلى مراجعة حقيقة. أنت ابني على اليقين، ابني على الأدلة، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فظن أنه لا إله إلا الله. قال نصارى نجران قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أليس، لاحظ عندك في كتابك، لاحظ الآن كيف يصاد من مياه القرآن الرائعة ما يظن أنه له الصائد يعني، أليس عندك في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ أولا قوله تعالى كلمة الله يعني خلق بكن. أنت وأنا الآن قد أولد سؤالا، أقول نحن بكون على فكرة حقيقة، ما الفرق بين كن لنا؟ لأنه ما في أمر يظهر إلا بكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فما الفرق بين كل المسيح وبين كل إلي أنا ولك أنت كلمة منه؟ قال فرق أن كن فيه قائم على سنة الله بالخلق، أب وأمي ثم نطفة أمشاج، كوني نطفة أمشاج، كوني فلان، هذه كن. أما نسمع صلى الله عليه وسلم نسيج من طرف واحد فقط من الأم، يعني بمعنى آخر من البويضة التي خلقها الله عز وجل، قد يخلق الله عز وجل من غير بويضة، ولذلك كن هناك إنشاء بالنسبة للمسيح عليه السلام، ومن هنا روح منه. لما قال روح منه دل على أنك يا ابن آدم جزء منك أرضي وجزء سماوي، أي الجزئين فيك أكبر وأعظم؟ صدقني ما نساوي شيئا لولا السماوي. أنا أعطي مثال وكرب شوي فيه شوي كآبة، لكن ما في مانع حتى نصل إن شاء الله إلى تصور. الآن راح تروحنا إن شاء الله، أنت ما بتخاف الآن؟ أقول إن شاء الله معك راحت، ما راحت علي أنا، ما بتروح حتى ينتهي الأجل، راح تروحنا ورجعنا نحن وقفنا على الباب وشفنا أجسامنا هم بالمسجد، خليه ما في مانع تقول بعد 20 سنة، لا 10 سنين بكفي 10 سنين، ما بتسد أنفك أنت؟ أنت نفسك وأنت واقف على الباب بتسد أنفك، لماذا؟ قال لأنه أنت راح منك الجزء الأعلى، متى ما فارقت روح البدن أنا شفت أنا عم بغسله كيف بس؟ بصير صلصال كالفخار، يجي للصلصالية، إذا كتب بمذوب مرخوب بلينوب يطروه وهم يغسلونه، طيب بعد بمخمش، بعدها بعفن، بعد يرجع تراب، بصير تراب بعد سترة، بصير تراب، هيجيبه فلولا القبر صار عليك سترا لنتنت الأباطح والروابي. إذا أنت تراب، ما الذي رقى بك فجعلك بني آدم ما شاء الله عنك حتى رحت الطيبة؟ الروح على فكرة، فإذا سويته لما قال من طين ربنا جل جلاله يخاطب الملائكة، قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. هنا المخلوقة على فكرة مو الروح المضاف إلى الله بالعالم عجزية، مثل فأرسلنا إليها روحنا، روحنا يا جبريل يعني مخلوق، ما ممكن يكون شيء من الكون جزء من الله، ما يمكن أبدا على الله، لأنه ما بلا جانب أصلا، هذا الكون مخلوق كله لله عز وجل، لا العرش ولا غير العرش. وعلى هذا لما قال فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، لم يأمرهم بالسجود إلا بعد نفخ الروح، وإلا هذا من حمأ من صلصال من حمأ مسنون من الطين اللازم من هذا ولا شيء حقا، وسترجع إلى ذلك بعدما ترسل الروح. إذن هؤلاء النصارى أرادوا سواء فهموا أو لم يفهموا، أرادوا أن يتشبثوا ببعض الكلمات القرآنية ليدللوا على أن المسيح جزء من الله عز وجل، الآب والابن والروح القدس، من كل جزئية ممتنعة، والله عز وجل ليس ثلاثة وإنما هو واحد أحد، الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد. وهنا قالوا أليس عندك في كتابك، لاحظ ترى هؤلاء بتعبيراتهم يعبرون على أنهم لا يؤمنون بأن القرآن كلام الله عز وجل، وإن كان مع الأدب، ما قال في ما تدعيه مثلا ما تزعمه، قالوا أليس عندك في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه، قال بلى، النبي صلى الله عليه وسلم 100% هو أعرف من كل خلق بكتاب العجلة. قالوا فحسبنا إذن، يعني قال بكفيهم دليل. هم ماذا فعلوا؟ هم حملوا هذا الكلام على ظاهره فجعلوا المسيح عليه السلام جزءا من الله تبارك وتعالى. قال فهذا هو التشابه. طبعا في حديث طويل حوار جرى بين النصارى وبين الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أختم هنا بنقل من كتاب الذي شرح القاموس المحيط، بمعنى في كتاب اسمه بصائر ذوي التمييز، بصائر ذوي التمييز، كتاب مثل كتاب المفردات الراغب، كتاب المفردات الراغب تناول المفردات الغريبة في القرآن الكريم، وهذا يحتاج إليه كل العلماء من أولهم لآخرهم، بل كل من هو دون العالم المتخصص لكن فوق العامي بحاجة له. لماذا؟ قال إنه أورد الكلمات التي وردت في القرآن الكريم بمعانيها الرئيسية، فأنت بس عندك خبرة رائعة جدا وضروري، لأنه إذا كان جاهلا بمعنى الكلمة معنى ذلك أن الكلمات القرآنية أغلقت أبوابها دون فهمه، ما بيطلع شيء. بصائر ذوي التمييز فيه أكثر، في شرح أكبر من شرح المفردات، كأنما فرغ صاحب البصائر، فرغ كتاب المفردات في البصائر لمن الكتاب؟ قال صاحب القاموس، صاحب القاموس الفير والزبادي، صاحب قاموس المحيط. وقلنا إنه قاموس المحيط شرحه الزبيدي الذي شرح إحياء علوم الدين إسحاق السادة المتقين، الزبيدي شرحه بعشرة أجزاء في أوقات الفراغ. ماذا يقول صاحب البصائر؟ جميع المتشابهات، كل المتشابهات على ثلاثة أضرب، ضرب لا سبيل للوقوف عليه على الإطلاق، استأثر الله بعلمه، لا أنا ولا أنت ولا حدا، مثل وقت الساعة، قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا متشابه، صاحب البصائر يقول هذا المتشابه الذي لا، طيب خروج الدابة، علامات الساعة أنا أعرفها على الإجمال، لكن متى تظهر؟ صبح، البكرة، بعد سنة، بعد 20 سنة، بعد 200 سنة، ما أدري ولا أحد يدري حقا. وكل ما يوقعه العلماء الآن من إسقاطات للأحاديث التي تناولت الفتن على ما يجري على الأرض كله لون من ألوان التهيؤات، ليس على التحقيق. ولا يجوز على الإطلاق أن نختصر الزمان، نقول لا انتهت الأرض الآن وما بقي إلا ساعتين ثلاثة والآن ما يجري، إنما هو دل عليه حديث ويأتي بالحديث، وكل حديث صحيح، لكن من قال لك بأنه مو الحديث الآن؟ من قال لك هذا؟ هذا لا يصح حقيقة، أصلا الحديث صحيح وأؤمن بمضمونه صحيح، لكن الإسقاط هنا يحتاج إلى كثير من عطاءات. هنا خروج الدابة، الدابة يخرجها الله عز وجل مع خروج الدجال من أجل أن تدمغ الناس بما هم عليه، مؤمن وكافر مؤمن وكافر مؤمن وكافر. وإذا دمغت هي ما عندها محاباة. أنا بنصح الآن كل واحد، هي بتفتشي بألف درهم فقط، متى ما جاءت قل له هي ألف دخيل على الله، ازمغيني بالخاتم الثاني مؤمن. هي ما تفهم بهالشيء هذا، يعني مرسلة، هي مرسلة، هي العبارة شوي صعبة، ما تفهم إلا أن تنفذ الأمر. أنا ما بعرف إلا أدمغ، وأن تدمغ ببصيرة على بكرة ما تخطئ، يعني ممكن، لا يمكن أن تضع على جبين مؤمن كافر، لا يمكن أبدا، لكن كافر مؤمن ونحو ذلك. هناك ضرب الثاني من ضروب متشابهات، للإنسان سبيل معرفته، يعني يمكن أنا أن أتعرف إلى هذا الضرب الثاني من ضروب متشابهات. من مثل ماذا؟ كل الألفاظ الغريبة التي جاءت في النصوص أو الأحكام المغلقة التي بحاجة لتفكير وبحث، ربما بحث تصل حقيقة 100%. الألفاظ الغريبة، أنا أعطي مثال واحد فقط، تلك إذا قسمة ضيزى. أغلب الذين يقرأون القرآن ويمكن أن يختمه ويختمه ويختمه، إذا قلت يقول لك ضيزى، ما معنى ضيزى؟ قال جائرة. قل أنت ما تسمعها أو قال صحيح، هي ضيزى معنى جائرة. وقد قال العلماء إنما جاء كتاب الله بكلمة غريبة، مع أن جائرة واضحة والقرآن كله واضح بعمومه، أتكلم بعمومه، قال ليبين أن تلك القسمة غريبة كغربة هذه الكلمة. ما هي غربة؟ قال إنه جعلوا لله البنات ولهم البنين. يا الله تصور تعالى القسمة هي، مع أن الله عز وجل خالق كل شيء. وضرب متردد بين الأمرين نحو أن يختص بمعرفة حقيقة بعض الراسخين في العلم، يمكن ما نستبعد هذا، ويخفى على من دونهم، وهو المشار إليه بقول صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أنا ما دعا للرسول صلى الله عليه وسلم، أنا إذا ما بعرف التأويل من دعا له؟ ابن عباس، هل يعرف التأويل؟ نعم يعرف التأويل. إذا هو يعرف التأويل، يوقف الله على التأويل تأويل متشابه، أما أنا لا يوقفني لأنه ما دعا لي ودعا له. وهذا ما يجعل الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. نقول وما يعلم تأويله إلا الله، لأن حصر التأويل بالله. لما قال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذا استثناء صار، استخرج عبد الله بن مسعود من هذا الوقف. ووصلني بقوله والراسخون في العلم جائزين، بمعنى عندنا احنا الصورة الأولى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا قطعت أنا له، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، والراسخون دخل ابن عباس الآن، والراسخون في العلم، وأن لكل واحد منهم وجها على حسب التفصيل السابق. من مجمل ما سبق يا معشر الشباب يتضح أن أمر المحكم المتشابه الآن يرجع إلى وضوح، يرجع إلى وضوح المعنى وإلى عدم وضوحه. النص الذي معناه ليس بواضح ويحتاج إلى استيعاب وفهم وتأمل، هذا من المتشابه، أما الواضح فهو ليس كذلك. فلا يدخل على هذا في المحكم ما كان خفيا، ولا في المتشابه ما كان جليا وخفاء مراد للشارع هذا الخفاء. منه ما يرجع إلى اللفظ سواء كان مفردا أو مركبا، ومنه ما يرجع إلى المعنى، ومنه ما يرجع إلى اللفظ والمعنى معا. لعل الوقف هنا مهم جدا. لماذا؟ قال لأنه سيوقفنا أمام هناك كلمات في القرآن الكريم لا يعرف معناها الكثير، وهذه بحاجة إلى أن ترجع التفاسير. هناك كلمات من أوضح الواضحة، وهناك تراكيب لا يعرف معناها الكثير، وهذا يحتاج أيضا إلى أن ترجع إلى ما قاله المفسرون. هناك كلمات مفردات غير واضحة، مفردات واضحة، هناك تراكيب واضحة، تراكيب غير واضحة. أعطيني أمثلة، سيأتي إن شاء الله عز وجل مجموعة من الأمثلة المتعلقة بالواضح وبغير الواضح. أما هنا فيقول رحمه الله تبارك وتعالى، مالك من دينار، إنما مثل الدنيا. الدنيا وجود، حينما توقف للمثال مع ذلك أنه يراد أن يجسد لنا معنى الدنيا. إنما مثل الدنيا كالسم أكله من لا يعرفه. ترى بعضهم إذا أكل السم وخاصة الطعام المسمم بعد نصف ساعة يبدأ المغص، بعدين ألم حاد، بعدين صراخ، بعدين 9 9 9، بعدين المستشفى، بعدين غسيل المعدة. هو لما أكل ما بيعرف إنه عم يأكل سم. المشكلة في من أكل سم الدنيا ما في 9 9 9، في نقلة للقصير. إذا السمم حقيقة وسر سم الدنيا في خلاياه عشقها، لأنه مش في سم الدنيا أنه يقتل ويحيي، يقتل عن الحقائق كلها ويحيي بالشرور كلها. أقل بالشرور الآن، من تسمم بسم الدنيا وتلذذ بلذائذها وغرق في شهواتها لن يصحو إلا في معسكر الموتى. ماذا يقول الشيخ؟ واجتنبه من عرفه، يعني سم الدنيا. ومثل الدنيا كالحية، هذا مثل آخر لكن مثل دقيق جدا. الحية أنا خبرت أنه عندنا خيال، نحن هذا في البداية فطرنا على الخيال، والخيال هذا مهم لنا، مهم جدا. مرة جالس أنا تحت الشجرة ومسترخي، فوقعت يدي على شيء ناعم. أول خاطر خطر بحية وأقفل. أنا وزني بيطلع 150 كيلو، صرت مثل خفشة ريشة. هذول اللي بيلعبوا مصارعة بقول وزن الريشة، في الذبابة أيضا وصل الذبابة، ما أدري أنا ما بعرف بهال يعني ماذا الذبابة. صرت مو وزن الذبابة، وزن جناح الذبابة. لماذا؟ لماذا؟ قال لي خفت أنها خفت. ما الذي أخافني؟ خطر بالي أنه أفعى، طلع مو أفعى ولا شيء. هذا السؤال، لماذا خطر بالي أفعى؟ قال هذا له علاقة بحب البقاء. أنا ما أريد هذا الآن، حب البقاء ولا حب البقاء. في خيال، نعم خيالي سول لي بالأول الشر. يقول الدنيا المشي أنه أنا مديت إيدي ومباشرة قفزت. أما الذي يلاعب الدنيا وتلاعبه، يلامسها وتلامسه، يمسها وتمسه، يعانقها وتعانقه، يقول كالحي مسها لين. هي حي نعم على فكرة، مو مثل بعض الحيوانات الأخرى مثل قنفذ مثلا، قنفذ في دبرة جرح يديك. وفي جوفها السم القاتل. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العقرب. ما تصاحب الأفعى أبدا، العقرب السأبشع. يحذرها ذو العقول ويهوي إليها الصبيان بأيديهم. لكن أيضا ترى في صبيان عندهم وعي ما تقتله، لكن في صبي معه منقول فكري. وكثيرون هؤلاء الذين يلعبون مع الأفعى وهم كبار هم بعقول الصبيان، يعني ما ضجت عقولهم من نضج الذي يقرؤون به المعاني مو المباني. الدنيا على منوال واحد، بيخرج من الصبح برجع عند المساء، بياكل بيشرب بينام، بجمع بيشتري بيبني بيأسس بيتحلى بيتسلى بيساوي سياحة بدل السيارة. قضية الآيباد والآيفون هذه آخر موديل، كل ما بعدها طيب وبعدها كل بعدها وين وصلت؟ وين رايح يا بني آدم؟ وين رايح أنت؟ بخلاف أبي الدرداء وأبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر قال دخل عليه الصحيح وقال له فيكن مقشع عند مو، قال أنا قل مقشع ما بشي مرة. قال له والله الأساس كله عم نحوله للبيت الثاني، عندنا بيت آخر عم نحول البيت الثاني. قال له بس لا بد من أساس هنا. يعني أحيانا كنا عم نعمر وعم أسفل، كل ما بحول شيء برسلوا بيشتروا لي فيه غرفة نوم وغرفة طعام. طبعا غرفة الطعام المطبخ هذه من أولويات مثل شعبة في مكة المكرمة. وقل ما شئت وقل ما شئت. قالوا عندنا بيت عم نحول كل الأثاث له. قالوا بس لا بد من شيء هنا على الأرض. قالوا إن صاحب البيت لا يتركنا هنا،